المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والمئتان، الحديث الثالث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 إلى آخره، فيه أنها في العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل علمه بأنها في العشر الأواخر يعتكف العشر الأوسط ظنا منه أنها فيها، واجتهد لطلبها، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها. وفيه أن الأوتار أي 21 و23 و25 و27 و29 آكد من الأشفاع، وفيه قرينة لمن قال إنها في 21، وقال الإمام أحمد: أرجاها ليلة 27. وأما قول من قال إنها تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة، وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وفيه أنهم لم يزخرفوا المساجد، بل كان على عريش أي جريد النخل، وهو المعروف بالمعشش، وعلى سطحه طين، وعموده نبوع النخل، لأنهم لم تتسع عليهم الدنيا. وفيه أنه ينبغي لمن شرع في عمل أن يتمه،